عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، في سؤال يا شيخنا، تفضل. هل يجوز للرجل أن ينام في المسجد مع العلم أنه غير محتاج إليه، ولكن ينام فيه لطلب العلم والابتعاد عن الفساد؟ العلم منين؟ نعم، العلم منين يحصله؟ المسجد بيقرأ. يقرأ؟ في بالمسجد مكتبة يعني؟ ايه. ويسمح له القيم على المسجد؟ يسمح؟ يسمح له القيم على المسجد؟ بيسمح. ايه، لا بأس. لا بأس. ايه نعم. طيب، جزاك الله خير.